إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إن من شبهات أهل البدع في التعامل مع الشيعة شبهة داحضة، ولكن قد يروج على كثير من الناس كثير من الباطل، فإنهم يقولون: نحن نعلم ما عليه الشيعة من الباطل ولا نقره، ونعلم أنه ضلال مبين، ولا نسمح لهم أن يتكلموا بمعتقداتهم في بلادنا، ولكن نحن نتقارب معهم سياسيا واقتصاديا، لكن جانب العقيدة نحن نعلم أنه خطر وأنه ضلال، ونعقد معهم الاتفاقيات على هذا. فهل هذا الكلام أيها الإخوة له وجه من الصواب؟ الجواب أن هذا الكلام باطل كله، فلا يجوز لأحد من الناس أن يفرق ما جمعه الله ورسوله، ولا أن يجمع ما فرقه الله ورسوله، بل على الإنسان أن يقف عند حدود الشرع والوارد عن نبيه صلى الله عليه وسلم. فقد فرقت السنة النيرة، واتفق السلف الصالح رضوان الله عليهم على التفريق في المعاملة بين أهل البدع وبين أهل الكفر، فينبغي للناس أن يجعلوا هذا المفرق كما هو، فلا يقال نحن نتعامل سياسيا واقتصاديا مع أمريكا وهي دولة نصرانية، فهذا يرجع إلى الكلام السابق: ما فرق بينه الله ورسوله فلا يجوز لنا أن نجمعه، وما جمع بينه الله ورسوله فلا يجوز لنا أن نفرق بينه. فمثلا اليهود كفار مشركون، والنصارى كفار مشركون، والمجوس كفار مشركون، والشيوعيون كذلك، فهذه أجناس واحدة كافرة، ولكن فرق الله عز وجل بين هؤلاء الكافرين ببعض الأحكام الشرعية، فحرم الله عز وجل على المسلم أن يتزوج بالمشركة المجوسية والشيوعية وعابدة الوثن وكل من لم ينزل أصل كتاب عليهم، فقال تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن. وأباح الله عز وجل نكاح النصرانية واليهودية مع بقائها على دينها، فقال تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. ففرق الله عز وجل بين صاحبة الكتاب وبين المشركة في أصل النكاح، مع أن الجميع كفرة، فلا يجوز لأحد أن يجمع بين ما فرقه الله ورسوله فيقول: إذا جاز لنا أن نتزوج النصرانية وهي كافرة واليهودية وهي كافرة، فلماذا لا نتزوج الشيوعية وهي كافرة؟ لماذا يتزوج المسلم نصرانية كافرة ولا يتزوج صينية كافرة شيوعية؟ فهذا جمع بين ما فرقه الله ورسوله، فينبغي للناس أن يسلموا لأحكام نبيهم صلى الله عليه وسلم حتى وإن كانوا لا يعقلوها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لا يتكلم إلا بوحي، والله عز وجل يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالله عز وجل أباح لنا أن نكلم اليهود والنصارى وسائر المشركين، وحرمت السنة علينا أن نكلم أهل الأهواء، والذي نهت عنه السنة ونهى عنه السلف الكلام المطلق، فلم يحرموا نوعا من الكلام دون نوع، بل هي مقاطعة كاملة، لا يجوز أن يكلم أهل الأهواء لا اقتصاديا ولا سياسيا، لأنك ستجالسهم وتكلمهم. فالشريعة فرقت، وفي الصحيحين وغيرهما من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة تخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قال كعب: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. فتخلف عن النبي عليه الصلاة والسلام المنافقون، وتخلف عنه المؤمنون الصادقون، فلم يمنع المسلمين من مجالسة ومحادثة المنافقين، وحرم عليهم مجالسة المؤمنين الصادقين لما خشي عليهم من النفاق. فالشريعة فرقت بين النصارى واليهود وبين الرافضة، واستدل عامة أهل العلم بهذا الحديث على ترك مجالسة أهل الأهواء، وبوب عليه أبو داود في كتاب السنة له باب مجانبة أهل الأهواء والبدع، أن تكون في جانب وهم في جانب آخر. فالذي يقول نحن نتقارب اقتصاديا مع دول النصرانية فما بال إيران، هذا يريد أن يجمع بين ما فرقته السنة، وهذا كله محرم. يقول كعب حتى إذا طال علي من جفوة الناس تصورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. واستدل أهل العلم بهذا الحديث على ترك السلام على أهل الأهواء والبدع، مع أن نصرانيا لو سلم عليه لرد عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: وإذا سلم عليكم اليهود والنصارى فقولوا وعليكم، فأمر بالرد مع نهيه عن رد السلام عن هؤلاء. وفي سنن أبي داود من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه تشققت يداه فتخلق بزعفران، وقد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فلما ذهب إلى النبي وسلم عليه لم يرد عليه، وهو عمار، لأنه خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فأهل البدع المخالفون لأمره ونهيه جاءت الشريعة بمعاقبتهم بمجانبتهم مجانبة كاملة من ترك السلام والبيع والشراء والعيادة وحضور الجنائز، بل صح عن يحيى بن أبي كثير والحسن أنهما قال: إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في طريق آخر، مع أن السنة لم تجعل هذا مع النصارى واليهود، فإذا وجدناهم في طرقاتنا لا ندع الطريق لهم، لكن صاحب البدعة عوقب بعقوبة زائدة دلت عليها نصوص ذكرناها فيما سبق. فلا يجوز للرجل أن يجمع هذا الباب وقد فرقه الشرع، فليس الأمر مرده إلى العقل ولكن إلى النص. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه مر على قريب له يقذف بالحصى، فقال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وإنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا، ولكنها تكسر السن وتفقأ العين. ومضى، ثم مر به مرة أخرى فرآه يخذف، فقال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ثم تفعل؟ والله لا أكلمك أبدا أبدا. مجانبة على التأبيد. ووضع هذا الحديث أبو داود في كتاب السنة في ترك السلام على أهل الأهواء، وذكره غيره لأنه لم يستجب لنهي النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن الخذف، فما بالك بالذين لا يستجيبون لنهي النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح من حديث أبي سعيد وعند مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي. ولم ينتهي الشيعة الروافض عن هذا النهي، فهل يجوز أن نكلمهم؟ هل يجوز أن نجالسهم سياسيا أو اقتصاديا؟ هل فعل هذا عبد الله بن مغفل؟ هل لو رأى عبد الله قريبه هذا يبيع ويشتري بعد ذلك، هل يهمل نهي النبي فيشتري السكر والأرز لحاجته للطعام والشراب على حساب توقير النصوص؟ هل ترفع العقوبة لأننا نريد أن نأكل ونشرب؟ هل نبيع ديننا بعرض من الدنيا؟ وفي الصحيح أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال في بيع باعته أو في عطاء أعطته: لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. فقالت عائشة: أهو قال هذا؟ قالوا: نعم، لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. فقالت عائشة رضي الله عنها: هو لله نذر ألا أكلم ابن الزبير أبدا، فما بالك لو سمعت عائشة من يرميها بالزنا أكانت تكلمه؟ وابن الزبير صحابي جليل، وابن صحابي، وأمه صحابية، وعائشة خالته، فهل تجوز عائشة للفسقة الفجرة الكفرة أن يسبوها وترضى لها ولنا أن نجالسهم ونكلمهم وأن نبيع ونشتري منهم؟ إن الشريعة وضعت سياجا قويا في معاملة أهل البدع لا سيما الروافض، فمن أراد أن يسوي بينهم وبين أهل الكفر فقد جمع ما فرقته النصوص، وهذا فيه من مخالفة الشريعة ما فيه. ومضى أسلافنا على هذا، قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تجالسوا أهل البدع فإن مجالستهم ممرضة للقلب. وفي سنن الدارمي أن رجلين من أهل الأهواء دخلا على محمد بن سيرين فقال: يا أبا بكر يحدثك بحديث؟ فقال: لا. قال: نقرأ عليك آية من كتاب الله؟ قال: لا. لتقومن أو لأقومن؟ فلم يسمع لا آية ولا حديثا، أفكان يبيع ويشتري ويتاجر معهم؟ وقال أبو قلابة الجرمي: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تكلموهم، وهذا نهي مطلق، لا نجالسهم أي مجالسة، لا من أجل السياسة ولا من أجل الاقتصاد ولا للمجادلة ولا للمناظرة ولا لشيء، هي مصارمة أبدا حتى يرجعوا عن باطلهم، كما قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب في عقيدته، قال: وأرى هجر أهل البدع ومباينتهم حتى يتوبوا. وقال رجل لأيوب استخفياني من أهل الأهواء: قف أكلمك كلمة. قال: ولا نصف كلمة. لم يقل: هل هذه الكلمة اعتقادية أم اقتصادية؟ لم يقل: تكلمني في ماذا؟ إن كان في العقيدة فلا، وإن كان في غيرها فتكلم، بل ولا نصف كلمة، لأن الهجر عقوبة، عقوبة لهم وأمان لنا، ففتح الباب للمجال معهم اقتصاديا أو سياسيا فيه من الخطر العظيم مخالفة الشريعة والتفريق بين ما جمعت وجمع ما فرقت. وثانيا، إن الأمن من الوقوع في الضلالة يوقع فيها، فترى بعض من لا يعقل ولا يعرف يقول: مصر لن تتشيع، مصر لن تكون شيعية، الشعب المصري لا يمكن أن يقبل التشيع. فقائل هذا جاهل غير عاقل، وقد يكون مغرضا، فمن أمن على نفسه فتن. ولهذا قال الله عز وجل عن الذين يخوضون في آياته: فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. لا تجالسوهم بالكلية ما داموا على باطلهم، فمن خالف النهي عوقب في قلبه. وقال سفيان الثوري فيما نقله ابن وضاح في كتاب البدع، قال: من جلس إلى صاحب بدعة لبيأمن من ثلاث: أن يكون فتنة لغيره، يراه الناس فيقولون: لولا أن هذا الرجل على خير ما جالسه فلان. وثانيا، لا يأمن أن يقع في قلبه شيء فيزل به فيدخله الله النار. وأما من قال: أنا آمن على نفسي، ما تكلموا، يعني يقول: أنا واثق من ديني ولا يعنيني ما يتكلمون به، قال سفيان: فمن أمن الله على دينه طرفة عين سلبه الله الإيمان. وقال بعض السلف: من جلس إلى صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه. فمن قال: الشعب المصري لا يتشيع، سيتشيع. من الذي أعطى الشعب المصري الأمن والأمان؟ من الذي يثبت الإيمان في القلب؟ الشعب. أي يقين عند هذا القائل الجاهل؟ أي يقين؟ ولماذا لا يتشيع الشعب المصري وقد عاشت مصر فاطمية رافضية عدة قرون؟ فهذا جاهل بالشرع، جاهل بالتاريخ أو مغرض؟ فلو فتح الباب وأمن الناس على أنفسهم فتنوا. قال رجل وأرسل لابن سيرين: أريد أن أكلمك، فأرسل إليه: لا تأتني، إن القلب ضعيف. هذا يقوله ابن سيرين الذي تربى في بيت النبوة، هو ربيب أم سلمة. تنظر إلى أولئك الجهلة كيف يطمئنون على دينهم ويثقون في أنفسهم. فمن أمن الله على دينه طرفة عين سلبه الله إياه. فالحذر ثم الحذر ثم الحذر من فتح هذا الباب. ولا تغتر، فرب صغيرة أورث الضلال المبين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فاعلموا أيها الإخوة أن ما دلت عليه الشريعة من مجانبة أهل البدع عامة والرافضة خاصة يدل عليه العقل السليم فوق ما تدل عليه النصوص. فالرافضة يسبون الصحابة ويرمون عائشة رضي الله عنها بالزنا، فهل رأيت يوما في دنيا الناس رجلا ولو كان فاسقا تعامل بالبيع والشراء مع من يسب أباه؟ هل رأينا هذا؟ يكون الرجل لا يصلي وهو صاحب مخدرات، لكن لو سب رجل أباه هل يكلمه؟ هل يبيع معه ويشتري وهو فاسق؟ فما بالك بأهل التقى؟ هل رأيتم رجلا قط اتهم أحد من الناس أمه بالزنا فألقى عليه السلام؟ أو ركب معه في سيارة؟ أو باع معه واشترى؟ هل جرى هذا في دنيا الناس أو يجري؟ فهل أم المؤمنين عائشة أمنا أرخص علينا من أمهاتنا؟ هل هذا يجوز؟ هل أمك أغلى عرضا من عائشة؟ فلو رمى أحد أمك بالزنا قاطعته وجانبته بالكلية وربما قتلته، لكن لو رمى أحد أمك عائشة بالزنا جالسته اقتصاديا لأنك تريد أن تبيع وتشتري؟ هل هذا دين أيها الإخوة؟ هل نأكل بديننا؟ هل تسير سياراتنا بعرض أمنا لتوفير البنزين والسولار لتمضي السيارات تمضي ولو بوضع اليد مع ساب أمنا؟ باع من يرمي النبي بعرضه مع من يسب آباءنا وأمهاتنا؟ هل هذا جائز؟ لا يفعل هذا حر. أن نأكل بديننا وأن نطعم ونحيا على عرض أمهاتنا؟ إن الموت جوعا وفقرا لا أشرف من هذا. كيف يلقى العبد نبيه يوم القيامة وقد وضع يده مع راميه في فراشه من أجل السكر، من أجل أن نركب سيارة، أم يمشي المرء على قدميه؟ بل يمشي المرء على عينيه ولا يضع يده مع من يرمي النبي عليه الصلاة والسلام. إن كثيرا من الرافضة يقولون إن فرج النبي في النار لأنه نكح عائشة، أفهذا نأكل به ونشرب؟ إن فتح باب الاقتصاد معهم هو أن نأكل بعرض أمهات المؤمنين وأن نشرب بديننا وأن نسير بشرعنا. أن نبيع ديننا بعرض من الدنيا؟ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. قال ابن المبارك: أمحق المال مال أهل البدع، مال ماحق يمحقه الله عز وجل، وكان يقول: اللهم لا تجعل لصاحب البدعة عندي يدا فيحبه قلبي. الاقتصاد وسيلة إلى العقيدة، لأن بغض أهل البدع واجب، لا سيما الروافض. ومن أطعمك وسقاك لا يبغضه قلبك. والشعب المصري متهرئ، ألا ترونهم لمجرد أن النصراني إذا كان تاجرا أو حائكا أو نجارا، لمجرد أنه يرخص الأسعار عن المسلم، أو لمجرد أنه حسن الكلام مع نفاقه، ترى كثيرا من المصريين يقولون النصارى أفضل من المسلمين، والطبيب النصراني أفضل من الطبيب المسلم، والنجار النصراني أفضل من النجار المسلم، لمجرد رخص الأسعار. انظر ماذا يصنعون لو دخلوا اقتصاديا ورأى الناس الرغد لتغيرت قلوبهم. وفيكم سماعون لهم، من الناس من يبيع كل شيء بعرض من الدنيا، هكذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي. تتغير القلوب إذا انتعش الاقتصاد، فلا يقدرون على بغض أهل البدع. وقال الإمام أحمد والفضيل بن عياض وجماعة: من أحب صاحب بدعة حبط عمله. من أحب صاحب بدعة حبط عمله. وثالثا أيها الإخوة، إذا قيل للرافضة ادخلوا مصر، سياسيا فقط اقتصاديا فحسب، لا كلام في العقيدة لا كلام في الصحابة، هل يلتزمون؟ ومن الذي يضمن هذا ويغلق فم كل رجل ويغلق كل صحيفة وكل حزب وكل مقر؟ من يفعل هذا إذا انتشروا في طول البلاد وعرضها؟ من يأمن هذا؟ هل يأتي رجل بامرأة أجنبية مع رجال ويغلق عليهم الباب ويقول: لا تكلموها؟ ومن يقدر على هذا؟ من يضمن هذا أنه يقع؟ والشيعة كذبة ويتدينون بالكذب، أي يرون الكذب دينا. سيوقعون وسيقولون: لن نتكلم في العقيدة. لكن هل سيفون إذا تغلغلوا في المجتمع؟ نفثوا سمومهم شئنا أم أبينا. فإذا بمصر فاطمية مرة أخرى، ولا تغتر، لا تغتر، إن الخروج على مبارك كان مخالفا للشريعة، فما الذي يؤمنك أن تعاقب؟ والله إذا عاقب عاقب بالقلب فسلب منه الإيمان. قال جماعة من أهل العلم في قوله تعالى عن أهل الربا: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله. ما هي الحرب؟ والمرابي يزداد ماله. قالوا الحرب أن يعتقد حل الربا فلا يتوب. إذا عاقب الله عاقب بالإيمان فأضلنا، كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. كيف عاقب؟ عاقب القلب، عاقب بالزيغ. فما يؤمنك أن يكون دخولهم عقوبة وأن نجرع من ويلاتهم وأن يموت بعضنا على الرفض؟ ما يؤمنك؟ أيها الإخوة، قوموا قياما على أمشاط أرجلكم ثم افزعوا، قد ينال الأمن من فزع. لا تفرطوا ولا تتهاونوا، إن الأمر جد. لا تخافوا من الفقر، ولكن خافوا أن تسلبوا الإيمان. وكان الحسن رحمة الله عليه كثير البكاء، فسئل عن هذا فقال أخاف أن يطرحني في النار ولا يبالي، ألا نخاف أن يزيغ قلوبنا؟ ألا نخاف؟ احذروا الشيعة الروافض ولا تأكلوا بأعراض أمهات المؤمنين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.